السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج كن فاعلا، هذا البرنامج الذي يأتيكم على شاشة قناة اقرأ الفضائية، والتي من خلالها نقدم لكم هذه الشخصيات العظيمة التي أثرت في تاريخنا وكان لها أثرا كبيرا في حياة الأمة. فأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامج كن فاعلا. بداية الحلقة كالعادة نرحب بالشباب معنا في هذا الاستوديو، حياكم الله يا شباب. الله حيك. الفاعلية أخي محمد مهمة، مهند إن شاء الله، جدا جدا مهمة إن شاء الله بإذن الله. أنت فاعل في حياتك؟ نعم، ان شاء الله نحن نقول ان احنا فاعلين في حياتنا، حاطين لنا هدف، وهذا اول طريق للهدف ان نحن نكون هنا في الاستديو. الله يجزاك خيرا، نسال الله لك التوفيق. امين يا رب. اخ نايف. نعم، متفائلا ان شاء الله تكون، وليس فقط متفائلا، نريدك ان تكون متفائلا ومتفاعلا ان شاء الله. حياك الله. كذلك الاخ حسين، الى اين سيقودك تفاعلك؟ الى العلا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. محمد، الله يسلمك، كيف التفاعل معك؟ إن شاء الله نقول بإذن الله ستصل إن شاء الله إلى ما تريد إن شاء الله. التفاعل في الحياة كما ذكرت لكم في بعض الحلقات ليس مقصور على جانب معين، المهم أن يكون لديك شيء تتميز به عن الآخرين. هناك اطلاع، هناك ثقافة واسعة، هناك مدارك، هناك، لكن في النهاية هناك شيء معين تكون أنت قد تميزت به عن الآخرين، وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص كل الحرص على أن يغرسه في قلوب أصحابه الكرام رضي الله عنهم. طبعا الصحابة الكرام رضي الله عنهم بشر مثلنا، عقولهم تتفاوت وأفكارهم تختلف، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل لكل شخص ميزة تميزه عن الآخرين، ونحن من خلال هذه هؤلاء الرجال نبدأ ندرس في أقوالهم وأفعالهم وننظر كيف استطاعوا أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان من بين الصحابة الذين كانوا يجلهم ويقدرهم، وبل وأثنى عليه وقال إنه حكيم هذه الأمة، والله عز وجل قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. حينما نتحدث عن الحكماء في هذه الأمة فإنه على رأسهم يكون الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. نتابع هذا الاستطلاع ثم نعود لنشنف آذاننا بحديثنا عن هذا الرجل العظيم أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. حكيمة عمر بن الخطاب. أبو الدرداء، أول حاجة أنه أنا ما جهزت نفسي لأشياء زي كذا يعني. النبي اللهم صل وسلم عليه. حكيم هذه الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حكيم هذه الأمة سيدنا عمرو بن العاص، يمكن أرطبون العرب. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. حكيم هذه الأمة، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الحكماء والعظماء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أشار لنا إلى أن حكيم هذه الأمة هو أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. لازلنا نقول أن لدينا إشكالية كبيرة في معرفتنا بهؤلاء العظماء، يجب أن نتربى على أسمائهم وأن نتربى على أخبارهم ورواياتهم وحكاياتهم. يعجبني بعض الكتب الآن التي تطبع في المكتبات أنها تتحدث عن الشخصيات العظيمة للأطفال، لكن عندنا إشكالية في كيف نكتب للأطفال. شهادة يعني واضحة أن الغرب وصلوا إلى مخاطبة الطفل أفضل مما وصلنا نحن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسى لنا الدعائم الواضحة في مخاطبتنا للأطفال. الأطفال لهم طريقة في قراءة الكتب، لهم خط وبنط معين، لهم صور معينة يجب أن يستحضروها أثناء هذه القراءة. لو استطعنا أن نقدم هؤلاء العظماء كالذين نقدمهم في هذه الحلقة، ونكتب معلومات بسيطة لهم لأطفالنا، ونعطي نبذة يسيرة وفائدة واحدة أو اثنتين، أعتقد أن هؤلاء الأطفال سينشأون على معرفتهم بهؤلاء العظماء. أحيانا نحن نعطي أبنائنا قراءات غير مفيدة وغير نافعة، يعني يقرأ عن توم وجيري ويقرأ عن أشياء قد لا تفيده، مثل إيش يا نايف غير توم وجيري؟ كثير، باتمان، سوبرمان سوبرمان وغير. ففي النهاية ليس فيها يعني ليس فيها ثمرة كبيرة. الخيال الذي لا يقود إلى واقع صحيح لا يفيد الإنسان كثيرا. أنا أرى أنه هذه الأشياء في هذا السن تقفل مدارك العقل، ممكن تولد العصبية لدى الطفل، لأنه أغلبها مضاربات، أشياء عنف، أشياء خيالية ممكن أن يسويها الطفل يقتدي بها. نعود إلى الأصل، أننا نريد أن فعلا أن نجعل الناشئة ينشؤون على معرفتهم بهؤلاء العظماء حتى يستطيعوا أن يكونوا مؤثرين في الحياة. قصص الأنبياء أفضل من صحيح الكرتون، وفيها معجزات لا شك في ذلك. أيضا من الأمور العظيمة التي يعني كان هذا الرجل العظيم أبو الدرداء الذي عاش في كنف النبي صلى الله عليه وسلم وتربى على الإسلام، هو لم يسلم إلا بعد غزوة بدر، لكنه أسلم وشهد أحد وشهد الغزوات الأخرى. لكن العجيب في حياة الصحابة أنه منذ أن يسلموا يبدأ عملية التفاعل، وكأن الإسلام هو الوقود الذي يجعلهم يعملون ويبذلون ويجدون ويجتهدون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. مع أننا نسمع الآن أصوات يقول لك لا، الإسلام هو الذي يوقف الحركة العلمية والمسلمون هم الذين لا يعملون ولا يبدعون. رأيك محمد؟ طبعا مقولة خاطئة هذا، لأنه الإسلام دائما هو أساس انطلاقتنا نحو الفاعلية في حياتنا. صحيح. هناك مقولة تقول لا شيء يتغير بل نحن الذين نتغير، والإسلام دائما عظيم ونحن نتغير بإسلامنا. إسلامنا هو الذي يقودنا نحو الأفضل، نحو المقدمة. صحيح. من الأشياء التي تميز بها رضي الله عنه وأرضاه التفكير. وتعلمون أن من أعظم الأمور التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقنع الآخرين لعبادة الله، أتى بأشياء كثيرة، لكن كان من بينها أنه كان يدعو الناس إلى التفكر، إلى التأمل، إلى النظر، من أجل أن ينفض الغبار عن هذه العقول وعن هذه المعلومات التي اعتقدوها واقتنعوا بها. كان في الآيات القرآنية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلا يتفكرون، أفلا يتدبرون، أفلا. دخل بلال رضي الله عنه يوما على النبي صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الفجر، فوجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يبكي بكاء عظيما. قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزل علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يعمل بها، ويل لمن قرأها ولم يعمل بها، ويل لمن قرأها ولم يعمل بها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن يبعث في قلوب أصحابه هذه المعاني الجميلة وهذه القيم الرائعة من أجل أن يعملوا ويبذلوا ويجدوا ويجتهدوا ويصلوا إلى الحقيقة التي يريدونها. مر معنا قصص تدل على كيف كان بعض الأبناء حريص على إنقاذ والدهم من النار من خلال رمي الصنم بين القذارة. أيضا أبو الدرداء رضي الله عنه كان له صنم، لكن يأتي هنا أيضا مصاحبة الأخيار، مصاحبة الصالحين ومصاحبة العظماء تجعلك عظيما. فكان صاحبه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، فعبد الله بن رواحة كان حريصا على إسلام صاحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بأن أبو الدرداء سيسلم قبل أن يسلم رضي الله عنه وأرضاه. فأتى عبد الله بن رواحة إلى منزل أبي الدرداء فوجد زوجته وقال أين أبو الدرداء؟ قالت خرج. فدخل فأخذ الصنم الذي كان يعبده وكسره. فلما عاد أبو الدرداء قال ويحك، ألم تدافع عن نفسك؟ ألم تقم بنفسك؟ كيف تدافع عني وأنت لم تستطع أن تحمي نفسك؟ ثم قام فاغتسل وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلن الوحدانية وشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أخ شباب، مصاحبة العظماء من أعظم الأمور التي تجعلنا نكون كذلك، مصاحبة الفاعلين من أعظم الأمور التي تجعلنا كذلك. البطالين، الناس الذين لديهم بعض العادات والأخلاق السيئة، لن يرضى ولن يقر له قرار حتى تكون مثله. ولهذا يقولون المرأة التي تزني تتمنى أن كل النساء يكون كذلك، من أجل أن إذا عم هذا الأمر على الناس تهون المصيبة عليها. فمصاحبتك للعظماء هم أيضا يحرصون على أن تكون عظيما ويقدمون لك النصح والإرشاد والتوجيه حتى تصل إلى معالي الأمور ومكارم الأخلاق. لذا نحرص على أبنائنا منذ الصغر مع من يذهبون ومع من يأتون، ونحن أيضا كذلك يجب أن نسأل أنفسنا، أصحابنا الذين نذهب معهم ونجيء معهم، هل هم فاعلين في الحياة؟ هل هم نافعين لنا؟ هل هم يجعلوننا نسير في الاتجاه الصحيح أم أنهم يجعلوننا نسير إلى الوراء؟ هل هم يأمروننا بأوامر أمر الله عز وجل بها؟ هل أثناء جلساتنا معهم هل هذه الجلسات مما يغضب الله ويسخطه أو لا؟ الذي يصاحب أهل المخدرات لن يكون إلا متعاطيا، والذي يصاحب أهل التدخين لن يكون إلا مدخنا. قد يأتي شخص يقول يا أخي أنا لي 20 سنة مع المدخنين لم أدخن. أنت حالة واحدة، لكن في الغالب أن الصاحب ساحب، ويتأثر الإنسان بالآخرين. كيف يتأثرون؟ الصحبة، اختيار الصحبة هي أهم شيء. ممكن مجموعة شباب مع بعضهم، رفقاء سوء مثلا، نقول يطغوا على هذا الشخص، إذا هم مجموعة يطغوا عليه، بس صحيح. ممكن أنا بعزيمتي وبمقدرتي ممكن أنا أغير منهم جميعا، وممكن العكس، ممكن رفقاء خير وصحبة طيبة وصحبة حسنة، أجي أنا رفيق سوء، ممكن أنا يا هم يخلوني أنا زيهم أو أنا أخليهم زيي. هذه العزيمة والمقدرة، إذا هم طيب. كانوا على إيمانهم وصبرهم ما راح يتزعزع من منهم شيء. من الأمور التي تميز بها أيضا رضي الله عنه العقل. عمر بن الخطاب يقول لأصحابه أخبروني بالعاقلين، قالوا من؟ قال معاذ بن جبل وأبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدلك على أهمية الإنسان أن يحرص على هذا الأمر، وأن يكون بالفعل مستخدما لهذه الطاقات والقدرات التي من الله عز وجل بها عليه. محمد، هناك يا شيخ أحد الفلاسفة قال الناس الفاشلون قسمين، قسم يفكر ولا يعمل، وقسم يعمل ولا يفكر أبدا. عندنا نموذج أبو الدرداء رضي الله عنه، كان من الناس الذين يفكرون، حتى عندما رجع إلى بيته ووجد صنمه قد تكسر فكر في الأمر وتدبر الأمر وقال له ويحك، ألم تستطع دافع عن نفسك؟ فكيف تستطيع الدفاع عني؟ إذن أنت لا تستحق أن تصبح إلهي. صحيح. وعرف أين الحق وذهب يتبع الحق على مباشرة. ومن الفاشلين إلى الفاعلين. أبو الدرداء رضي الله عنه أيضا حاز علوما كثيرة، فيقولون كان إذا دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يلتف الناس حوله، فهذا سائل عن الفقه، وهذا سائل عن الشعر، وهذا سائل عن الفرائض، وهذا سائل عن الحلال والحرام، وكل شخص يسأل أبو الدرداء رضي الله عنه عن أمور تهمه رضي الله عنه وأرضاه، ويفيد فيها ويفيض في الإجابة عنها. أيضا من الأشياء التي تميز بها رضي الله عنه وأرضاه ما يتعلق بالحكمة، وكما قلنا أنه حكيم هذه الأمة، والله عز وجل قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. سنقف وقفات مع حكمته رضي الله عنه، ولكن بعد الفاصل فكونوا فاعلين وابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. كنا وعدناكم قبل الفاصل أن نتحدث عن حكمته رضي الله عنه وأرضاه، ولكن قبل أن نتحدث عن الحكمة نقول أن الشخص حينما يكون فاعلا في هذه الحياة فيجب ألا يحتقر الآخرين وألا يزدريهم. عندنا إشكالية أن بعض الناس إذا صعد شيئا قليلا تجد أنه يرى أنه قد أصبح متكبر إمام الدنيا وعلامة عصره ومصره، ويرى أنه أعلم إنسان على وجه هذه الأرض، وهذا من الخطأ. يعني يجب الإنسان أن يكون متواضعا من أجل أن يعين نفسه على أن تستزيد من العلم وتستثمره. من الأمور التي كان فيها فاعلا رضي الله عنه طاعته لله عز وجل، والشخص الذي يطيع الله سبحانه وتعالى يجب أن ينظر إلى من يعصيه بنظرين. يقول ابن القيم رحمه الله: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان. ثم قال: لو شاء رب العرش كنت أيضا مثلهم، فالفضل والإنعام للمنان. يعني إذا نظرت فانظر بنظر الرحمة للآخرين، وانظر بنظر الحمد. نظر الرحمة أن هؤلاء وقعوا في معصية الله، ولأنك من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي كساه الله عز وجل رحمة بقوله: بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فأنت لا ترضى ترحم الناس أن يقعوا في المعصية، وأيضا تنظر إليهم نظر حمد أن الله عز وجل لم يجعلك تقع في هذه المعصية. يقولون أن أبا الدرداء رضي الله عنه مر على جماعة وكانوا يتحدثون عن رجل ممن عصى الله، فكانوا يلعنونه ويسبونه، فنظر إليهم وقال لهم: ألا دعوتم الله له أن يمن عليه بالهداية وأن يمن عليه بالعافية؟ فإن الله سبحانه وتعالى لولا لطفه بكم لكنتم أنتم مكانه. فهذه من الأمور العظيمة التي تميز بها رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من الأشياء التي قلنا أنه كان من المتميزين بها قضية الحكمة. هناك بعض العلماء جمعوا كتب ومحاضرات في أقوال أبو الدرداء رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام شهد له أنه حكيم هذه الأمة، فيجب أن نقف مع هذه الحكم التي يقولها رضي الله عنه. من حكمه يقول: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالما لا ينتفع بعلمه. وهنا يأتي قضية، إذا أردنا أن نتحدث عن التفاعل في الحياة، أنت الآن أخذت علما يجب أن تتفاعل معه، سمعت آية يجب أن تتفاعل معها، سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تتفاعل معه. لا يكفي فقط أن تضرب بكف على كف تقول: نعم فعلا والله إحنا مقصرين، فعلا والله إحنا مقصرين في أمور الصلاة، مقصرين في أمور العبادة، لكن الله عز وجل بيغفر. لا، يجب أن تكون متفاعلا مع هذا العلم الذي أخذته حتى تستطيع أن تفيد الآخرين ويعود الناس إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من كلامه، وهذا أيضا يعطي دافع كثير كبير للفاعلية، يقول: نعوذ بالله من خشوع النفاق. قيل: وما هو؟ قال: أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. الفاعل في الحياة ليس هو ذاك الشخص الذي يظهر للناس شيئا وهو على شيء آخر. يجب أن تكون سريرتك وظاهرك وباطنك على حد سواء حتى تجد التأييد والنصر من الله سبحانه وتعالى. أيضا قضية في غاية الأهمية، يجب ألا تقول للآخرين شيئا لا تعلمه. يعني لا تظهر للآخرين أنك في غاية العلم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تحفظ إلا حديث أو حديثين. يجب ألا تعطي الناس انطباعا أنك من المنجزين والمبدعين والمخترعين وأنت لازلت في مشوار حياتك، لأن الناس إذا كشفوا هذا الأمر سيكون أثره كبيرا عليك في حياتك. الإنجاز أهم شيء في حياة الشخص، أن يكون صابرا مرابطا محاسبا يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. هذه أهم شيء، أهم صفة. كان حكيما، الحكمة ضالة المؤمن. أنا الآن لما أكون أنا حكيم، طيب، أعرف أوصل هذه الضالة. نسمع أخونا نايف عطنا بعض الحكم. ويقول رضي الله عنه: إني أبغض أن أظلم أحدا، ولكني أبغض أكثر وأكثر أن أظلم من لا يستعين علي إلا بالله العلي الكبير. هذه من الحكم الجميلة له رضي الله عنه وأرضاه. أيضا شيخ، طريقته في معاملة المذنبين، يعني لما مر عليهم، يعني انظر إلى الطريقة التي تعامل بها، لم يعاقبه على ذنب، لا بل فكر كيف يكون بعد العقاب، كيف يجعل منه شخصا فاعلا بعد أن يعاقب. فكانت صحيح. طريقة جدا رائعة في التعامل. اسمعوا أيضا من حكمه رضي الله عنه، يقول: ابن آدم طأ الأرض بقدمك، ابن آدم طأ الأرض بقدمك، فإنها عما قريب ستكون قبرك. ابن آدم إنما أنت أيام، فكلما ذهب يوم ذهب بعضك. ابن آدم إنك لم تزل في هدم عمرك منذ يوم ولدتك أمك. هذا يعطينا أهمية أن نهتم بأوقاتنا. كلما ذهب يوم من أيام حياتنا ذهب بعض عمرنا، فإن لم يكن هذا اليوم نستفيد منه خيرا وعلما وصلاحا وفلاحا وتقوى فإنه سيكون أيضا ضدنا. من الأمور العظيمة أيضا وقد أشرنا إلى طرف منها في مع عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، وهي علاقة سلمان الفارسي، كان له علاقة مع عبد الله بن رواحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين سلمان الفارسي، وكان من هذا الإخاء أنهم كانوا يتناصحون، وهذه هي المحبة الصادقة والصحيحة التي تبنى من أجل الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ومن الفاعلية مع هذا الحب في الله والبغض أن يكون هناك إيش؟ نصح. يعني دخل عليه رضي الله عنه، وكنت قد ذكرتها لكم في حلقة مضت، قد دخل رضي الله عنه وأرضاه على زوجة أبي الدرداء فوجدها في حالة الرثة، ووجد فقال لها ما بك يا أم الدرداء؟ قالت صاحبك ليس له بحاجة إلى النساء. فذهب فنام معهم، فلما أتى رضي الله عنه وأرضاه إلى فترة الليل، في بداية الليل قام أبو الدرداء يريد أن يصلي، فقال له سلمان نم، عزمت عليك أن تنام. فقام أبو الدرداء بعد ذلك يصلي، فقال عزمت عليك أن تنام، فنام. فلما كان ثلث الليل الأخير صلى. اليوم التالي كان صائما، قال عزمت عليك أن تفطر، فأفطر. فقال يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هنا يأتي قضية التعاون والتناصح الذي يكون هنا فاعلية مهمة، وهي قضية التناصح بين الإخوان. حينما تقول والله فلان أحبه في الله، فلان أرجو أن الله عز وجل ينفعني بحبه في الله، يجب أن يكون هذا الحب فاعلا، ومن أعظم الفاعلية في الصحبة والصداقة بين الزملاء والإخوان أن ينصح بعضهم لبعض، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله إن ديننا دين يسر، ربط الدين النصيحة، النصيحة لا تشترى بفلوس موجودة. يعني أنا لما أنا أبغى أنصح لي أجر، أحتسب الأجر والثواب عند رب العالمين، وفر ويسر لنا هذا الدين العظيم جميع السبل اللي توصلنا إلى جنات الخلد بإذن الله الواحد الأحد، وبأرخص الأسعار، تقدر تقول بأرخص الأسعار. طيب. يعني أنا أعتبرها يعني هدية النصيحة. لا شك هدية كبيرة جدا، وهي من أعظم الهدى. محمد، ديننا يا شيخ أمرنا بالنصيحة، علشان تكون فاعل في المجتمع لا يكفي أن تصنع لنفسك هدفا أن تصل إليه ومن بعدك الطوفان، ولكن ديننا يأمرنا بأن تشارك. إذا وصلت إلى هدفك أن تشارك الباقيين. نعم. تمنى الخير لغيرك كما تتمناه لنفسك. الحياة الحقيقية تكون في المشاركة. نعم. وتذكرون قلت لكم أن الله عز وجل أمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة في مواضع كثيرة، لأن سعادة الإنسان لا تتم إلا إذا أعطى كل ذي حق حقه، وأعظم حق لله الصلاة، وأعظم حق للناس الزكاة. طيب، بعض الناس يقول لا، الصحابة رضي الله عنهم كانوا متميزين لأنهم كانوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول البعض يا أخي لو أنا كنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنت من أكثر الناس إيمانا. ماذا تقول له حسين؟ والله هناك فرق، يعني صحابة النبي ولكنهم عملوا، يعني لا، هو يقول هم أصبحوا عظماء فقط لأنهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذا لا يريد أن يعمل، هو لا يريد أن يعمل شيئا. هو مجرد صحبتك للنبي وإيمانك به وصلاتك خلفه واستماعك المباشر لحديثه، هذه عظمة كبيرة، لكن ليس هذا هو فقط الذي كان الصحابة رضي الله عنهم به عظماء، بل كانوا يعملون ويجدون ويجتهدون. يبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومع ذلك يقوم أحدهم في الليل لا ينام، ويصومون ويصلون ويعبدون الله ويضحون بأنفسهم وبأموالهم من أجل أن يصلوا إلى النتيجة التي يريدونها. أيضا في مقولة مشهورة تقول إنك تعبد الله كأنك تراه فإنه لم، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى. عظيم أن يرى المؤمن خطوة أمامه، يعني يخلي شيء في المستقبل، أنا أفكر أني أنا أوصل له. شخص ما يقول أنا حلمت أنه جاء أنه ورثت فلوس، ففسروا له الحلم أنه والله أنا راح تجيك مبلغ من المال وفحط راسه ونام خلاص. فجاء بعد مرور سنين قال انا حلمت وانت قلت لي يا شيخ ان انا راح ارزق قال ما فعلت في حياتك. قال له انا جالي زي ما انا. قال له لا لو اجتهدت وبذلت قصارى جهدك لنلت مرادك. ينتظر تحقيق الحلم. على العموم نحن في نهايه الحلقه يعني نؤكد على اهميه العمل والجد والاجتهاد واهميه التفكير الإيجابي الذي يوصل الإنسان إلى بر الأمان ويوصله إلى أن يحقق الإنجاز الذي يريده. كلما استطعنا أن يكون تفكيرنا سليما وصحيحا وإيجابيا بعيدا عن التفكير السلبي، وكلما كانت أحكامنا على ذاتنا أحكاما إيجابية بعيدة عن السلبية، نستطيع أن نحقق الهدف الذي نصبو إليه وأن نكون فاعلين. الفرق بين من يكون فاعلا ومن لا يكون فاعلا هو أن البعض أن من كان فاعلا استطاع عن طريق التفكير الإيجابي أن يصل إلى ما يريد والآخرون تراجعوا. في ختام هذه الحلقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الفاعلين في هذه الحياة ومن الذين يقدمون إنجازات واختراعات، وأن نغادر هذه الحياة بأعمال صالحة وبأعمال خيرة تستفيد منها البشرية. أرجو أن تتواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني للبرنامج وأن تقدموا لنا إنجازات ذاتكم وإبداعاتكم واختراعاتكم وفاعليتكم في الحياة صغيرها وكبيرها، وأيضا استفساراتكم وآرائكم حول هذا البرنامج، وسنكون معكم بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد للجميع. شكرا يا شباب على مشاركتكم. إلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.